ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. الكلام في الذين كذبوا، وما دام كذبوا يبقى ما آمنوش، فكيف يقسم الله من لم يؤمن إلى قسمين، من يؤمن ومن لا ومن لا يؤمن، ومنهم أي من المكذبين اللي بيقولوا افتراه وإلى آخر، منهم من إيه يؤمن به ومنهم. تيجي انت تقول الله ليه اعتراضه اهو، ده بقى من اللي يجب اننا نعرف تأويله. لو واحد سطحي يقول لك ايه يا اخوان القرآن ده بقى لغير المؤمنين المكذبين ينقسموا الى يؤمن ولا يؤمن، اهو ده اللي يبقى يقول انت لم تحط علما بالاسلوب. منهم من يؤمن به، قال لك ايه وهو يؤمن بانقرارة نفسه وفي قلبه. لان ما هو الايمان؟ الايمان عمل حواس ولا عمل قلوب؟ عمل قلوب. القلوب احنا ما نطلعش عليه، قلوب احنا ما نطلعش، انما بنطلع على الايه الاسلام، بنشوفه بيعمل كذا وبيعمل كذا ونقول ده مسلم. انما لما نحكم بانه مؤمن دي مساله بينه وبين مين. ولذلك قال لا ما تقولوش اننا امنا، قولوا ان احنا ايه، قولوا ان احنا اسلم. طيب ومنهم اي ومن الذين كذبوا وقالوا ذلك افتراء، من يؤمن به ايه ومنهم من لا يؤمن. يبقى الايمان القلبي والجحد اللساني. هو يؤمن بايه؟ بقلبه ان ده رسول وصادق ويقعد بينه وبين نفسه ويلاقيه ما فيش كلام صادق. انما العند والايه والحقد والمكابره يخليه يقول لا مش مؤمن. ومنهم من لا يؤمن به يقول على طول كده. يبقى اذن المقسم هو ايه؟ المقسم مش الايمان الحقيقي الصادر على القلب ومعبر عنه باللسان، ده ايمان القلب ولم يصل الى مرتبه مين؟ اللسان. طب ايه اللي ما خلاش يصل الى مرتبه اللسان؟ الحقد والحسد والكراهيه لذلك الايه، لذلك الرسول، وعدم القدره في حكم النفس على منهج المطلوب. هم العرب لما قال لهم كونوا لا اله الا الله اضمن لكم بقى السياده على الارض كلها، ما رضيش يقولوها. ليه؟ لانهم مش فاهمين انها كلمه تقال، ده فاهمين مطلوب الكلمه ايه. لا اله الا الله يعني ما فيش سيطرة ولا سيادة، كلنا سوا، وهي دي اللي يكرهوها. يبقوا عارفين مدلول لا اله الا الله ولا مش عارفينه؟ ده عارفينه قوي، والا وما كانوش عارفينه كانت كلمة قالوا خلاص. وكمان يدل على ان الله اختار الامة اللي لما تعرف حاجة ما تنفكش فيه، ولذلك النفاق ما ظهرش الا في المدينة. انما دول على طول منسجمين مع نفسهم، ما قالوا كذا. دي شجاعة ايه دي؟ شجاعة. ليه؟ لان احنا قلنا الكافر ملوش ملكات متوزعة، انما المنافق له ملك. يبقى اللي ملوش ملكات متوزعة اما ان تكون على حق وهو الذي امن واعلن ايمانه، وما فيش ملكات موزعة، كافر واعلن ايه؟ واعلن كفره. انما اللي بيلعب على الحبلين بقى ده اللي هو ايه؟ بلسانه وبايه؟ وبقلبه، هو ده اللي متناقض مين؟ متناقض الملكات. يبقى ومنهم من يؤمن به أي بقلبه ويعتقد أنك الرسول الحق. ولذلك ربنا يعز الرسول عليه الصلاة والسلام ويسليه، يقول له إيه؟ يقول له إياك أن تحزن من أنهم بيكذبوك، ده أنت عندهم محترم وعندهم محبوب وعندهم موقر ورأيهم في الجميل الأول، ده هم بيكذبون أنت. شوف ربنا يحملها عن رسوله، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك، انت فوق ان تكذب، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى حملها عن مين؟ حملها عن رسوله. قال له لا، ده انت مكانتك عنده امين، والدليل على ذلك انك في عز اللي عنده حاجه نفسه بيجيبها عندك. شوف رفع معنويه الرسول عليه الصلاه والسلام. قد نعلمه إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى جابها فين؟ جابها عنده هو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. طيب أنتم المسألة دي مداريين، يعني الذي لم يؤمن وهو قلب لم يقل بلسانه وقلبه مؤمن، والذي قالها بلسانه، قال لك الاثنين هيدخلوا عندي لانني اعلم بمن ايه ذلك أفسد جحدا وذلك أفسد إنكارا. يبقوا الاثنين عندي، وما دام أنا أعلم بالمفسدين وأنا اللي هعذب، يبقى كل واحد هياخد على قدر إيه؟ على قدر منزلته من الفساد. والمفسد هو الذي يأتي إلى الصالح فيصيب بالعطب. العالم مخلوق قبل تدخل الإنسان على هيئة الصلاحية. ولذلك قلنا زمان إنك لو أردت أن تعرف صنعة الله التي لم يدخل فيها الإنسان تجد صنعة الله اللي ما دخلش فيها الإنسان مستقيمة غاية الاستقامة. الشمس جت يوم كده وعصيت، القمر قال لا ما نطلعش، النجوم مش عارف ايه، الهواء قال ما هبش، المطر قال ما نزلش، كل حاجة الإنسان ماليش دخل فيه بتؤدي ايه مهمتها كما ينبغي. ولذلك الله يقول إذا أردت أن يستقيم كل أمر لك في الوجود فانظر إلى الكون الأعلى. الكون الأعلى اللي ماليش دخل فيه مستقيم ولا مش مستقيم؟ والسماء رفعها ووضع الايه الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اللي في إيدكم احسنوه كما أن الله أحسن ما خلق لكم بعيدا عن ايه عن أيديكم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، أي الذين يخرجون الشيء الصالح عن صلاحه إلى فساد. يبقى إذن المطلوب من الإنسان أن يترك الصالح على صلاحه، إن لم يستطع أن يزيده صلاحا فليتركه على إيه؟ على حاله.